بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحرك به لسانك لتعجل به. لا تحرك به لسانك لتعجل به. إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلة. وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها

ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين فجعل منه الزوجين